السؤال العشرون يقول أريد التوضيح حول قول ابن القيم رحمه الله في معنى الآية والله خلقكم وما تعملون مع الدليل المذكور بعده وذلك في صفحة التاسعة. وما الفرق بين قولين ذكرهم ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون؟ الاحتمال الأول وعملكم، الاحتمال الثاني والذي تعملونه. طبعا الآية هذه من الأدلة الصريحة في إثبات خلق الأعمال، يعني التي هي أعمالنا، مثلا الآن كلامنا أو حركتنا أو مثلا امرأة تطبخ أو رجل يعني يصنع صنعة أو يعمل عمل. هذا الخلاف في هذا، في الأعمال، أعمال العباد، لكن ذوات العباد ليس فيها خلاف أنها مخلوقة لله عز وجل. فالله عز وجل ذكر هنا كلام قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه، قال أتعبدون ما تلحتون والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون ما تأتي على معنيين، إما مصدرية ويكون والله خلقكم وعملكم، هذه معنى المصدرية هنا، تكون معنى الآية والله خلقكم وعملكم. فإذا كانت مصدرية صريح أن الخلق مرتبط بالعمل الذي هو الفعل، الذي عليه الخلاف بين أهل السنة ومخالفيهم الذين هم المعتزلة. إذا كانت مصدرية والله خلقكم وعملكم. والقول الثاني أنها ما تأتي بمعنى الذي، يعني موصولة، فيكون معناها والله خلقكم والذي تعملون، والذي تعملون. فالذي تعملون هنا هو هذه الأصنام، فيكون معنى الآية والله خلقكم وخلق الأصنام التي تعبدونها. ولكن ليس المقصود بالصنم هنا الحجر بالذات، يعني خلق الحجر، لأن خلق الحجر ما فيه إشكال، لكن الصنم المصور، الشيء المصور والتصوير هذا والنحت هذا عمل العبد. فإذا كان قصد الصنم فالصنم ليس فقط الحجر، والصنم هو الحجر المنحوت، فيكون الكلام يقع الخلق على العمل، فتكون أيضا دليلا على إثبات أن الله خالق أفعال العباد، لأنه قال خلقكم والذي تعملون، يعني والذي عملتموه هذا مخلوق، وعملهم هنا هو النحت، فيكون وقع الكلام على وقع الخلق، أو النص الآية يكون يقع أيضا على الفعل الذي هو فعل العباد. فهذه الآية هي من أصرح الآيات في الدلالة على خلق الأعمال، يعني مقيدة، ليست مثل الآية التي قبلها خالق كل شيء، وأفعالنا شيء من الأشياء، صلاتنا، زكاتنا، حجنا، صيامنا، كذبنا، خيانتنا، ما يقع من أحد من الناس من محرمات، كل ذلك أشياء. فالله تبارك وتعالى يقول خالق كل شيء وخلق كل شيء، فمعنى ذلك أنها داخلة. فمن هنا أهل السنة ينصون على أن الله تبارك وتعالى خالق أفعال العباد، وأن أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى. ويقول السؤال وما الفرق بين قول ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى تفسيره والله خلق ما تعملون، الاحتمال الأول عملك والاحتمال الثاني والذي تعملون. هذا هو جوابه الذي ذكرته، أن الاحتمال الأول عملكم يكون نص في خلق الأعمال، والثاني يكون نصا، يعني والذي تعملونه يكون نصا على خلق الأعمال من ناحية النحت، أن الصنم لا يكون صنما إلا إذا كان منحوتا، يعني معمول على شكل من الأشكال، إما على شكل الرجل، على شكل امرأة، على شكل طير أو ما إلى ذلك. فيكون الدليل أيضا فيه، الآية تكون أيضا دليلا على الخلق، خلق أفعال العباد.